إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة بعنوان: هل هؤلاء جهمية دون الألف واللام والخطب فيها يسيرة؟ وهي رد على تهمة وقعت من بعض من يجهل منهاج السلف في مسائل الإيمان والتكفير، فبعضهم جهلا وصف من عذر الواقع في الشرك والكفر ممن ثبت له عقد الإسلام بأنه من الجهمية لأنه لم يكفر إقامة الحجة. الواضح ثبت لنا أربط شديد فقبل أن ننقل النقول عن العلماء الذين عذروا، ولذلك يحصل إلزام المخالف بأن يصف هؤلاء العلماء الذين عذروا بالتجهم، نحن في هذا الدرس لا يهمنا الآن أن نثبت مسألة العذر بقدر ما يهمنا أن نثبت أن هناك علماء عذروا، وهم علماء معتبرون من علماء السنة والجماعة. فمن وصف داعية من الدعاة بأنه جهمي أو عنده تجهم أو رياء لمجرد أنه عذر حتى أقام الحجة، فيلزم هذا المتهم تجهيم أو وصف هؤلاء العلماء بالجهمية والتجهم، لأنه لا سبيل إلى التفريق بين المتماثلات. لكن قبل أن أذكر أحوال العلماء في هذا الباب، أحب أن أصل أصلاً، وهذا الأصل هو الذي يعتمد عليه أهل السنة في مسألة إعذار الجاهل في كل تكاليف الدين، بدءاً من الاعتقاد وانتهاءاً بإماطة الأذى عن الطريق. ومن فرق فلا دليل له. القول بأن العذر يكون في المسائل الباطنة غير الظاهرة، هذه كلها تخرصات لا دليل عليها، أو أنه يكون في الأسماء والصفات ولا يكون في الاعتقاد، هذا أيضا لا دليل عليه، هذا التفصيل. لكن أقول الأصل الأول، ما هو الأصل في المكلفين؟ هل هو العلم أم الجهل؟ هذا الأصل لو أثبتناه لانقضت المحاضرة من أصلها. هل الأصل في المكلفين الجهل أم العلم؟ طبعا اختلفت الفرق مع أهل السنة في الأصل. المعتزلة يرون أن الأصل في الخلق هو الشك، وهذا ينبيك لماذا كان شيخ الإسلام رحمه الله يصف المعتزلة بأنهم مخانيف الفلاسفة، وأن الأشاعرة هم مخانيف المعتزلة، أي أن المعتزلة تأثروا ببدعة الفلاسفة، الفلاسفة الذين يجعلون أن الأصل في الإيمان هو الشك. وهذا الأصل تجده عند كثير من الفلاسفة والمتفلسفة من العلمانيين ومن الملاحدة ومن المثقفين ومن غيرهم من أهل الباطل. يقول لك الأصل في بني آدم الشك، لا، الأصل الجهل. أهل السنة أصلوا أصلا قالوا الأصل في الخلق هو الجهل، عشان كده الملائكة قالوا لله سبحانه وتعالى: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. حتى الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. والدليل على ذلك الآية، الله سبحانه وتعالى قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أي ابن آدم لابد أن يكون قد خرج من بطون أمه، يعني ما في ابن آدم ما طلع من بطن أمه، عشان يقوم أقول ما إذا خارج الآية. الله قال: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا لا تعلمون شيئا، لا للنفي وشيئا نكرة، والنكرة إذا وردت في سياق النفي أفادت العموم. يعني الله سبحانه وتعالى قال لي ابن آدم بيطلع بطنه نظيف ما بيعلم أي شيء. من هنا قال أهل السنة أن الأصل في المكلفين هو الجهل، وأنا يعني أبين الاستدلال في هذه المسألة. ناقشني بعض الإخوة الطيبين قال لي لقد بلغنا أنك تقول عن فلان أنه ليس بعالم، قال لي أنت قلت فلان ده ما عالم، دليلك شنو؟ قلت له أنت دليلك شنو عالم؟ الله الأصل لابن آدم الجهل، أنا ما مطالب بالدليل على أن فلان عالم، أنت المطالب بالدليل، أنت زعمت أن فلان عالم، أنت جيب الدليل، ما أنا ما مطالب بالدليل، لأن الأصل لبني آدم كلهم الجهل. فيبقى معناها في قاعدة في الأصول اسمها المبقي على الأصل والناقل عن الأصل، والأصوليون لا ينقلون عن الأصل إلا بدليل. يعني مثلا نقول الأصل عدم التكليف، هذا الأصل لا ينقل عنه إلا بدليل، عشان كده أهل السنة كانوا يقولوا لا تكليف إلا بنص ولا نص إلا بواحد، ما في تكليف إلا بجنون بنص ولا في نص إلا بواحد، خلاص. فيبقى الأصل ده هذا أصلي اللي هو أصل أهل السنة أن الأصل بني آدم الجهل. الله سبحانه وتعالى قال عن إنسان جنو كانوا ظلوما يقولا، الأصل بني آدم. يبقى لو أثبتنا الأصل ده بالكتاب والسنة يبقى بعد ذلك الأصل في بني آدم الجهل بيتبع أصل آخر اللي هو الأصل في بني آدم العذر العناد. وده في حديث الصحيحين الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل. عشان كده احنا نقول العذر في كل ما أرسلت به الرسل. لو في واحد قال لك والله العذر في الأسماء والصفات لكن ما في الألوهية، قول لي يا أخي هل الألوهية مما أرسلت به الرسل؟ قول لك نعم. هل الأسماء والصفات مما أرسلت به الرسل؟ نعم. الله صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك شنو؟ أرسل الرسل. فهمهم الأصلين ده لو حفظتهم تقضي على أي كلام في هذا الباب. طيب والناس تراجع، أنا احنا كلام ده كررناه في مناطق عدة، لكن مشكلة كثير من الإخوة من طلاب العلم أو ممن يريدون أن يطلبوا العلم فرق بين طعام من طالب العلم وده يطلب العلم. في ناس دايرين يطلبوا العلم لكن ما فاضي، لا الأصل تبحث فيه أكلفك، مش تشوف الآية في القرآن تقول تفسيرها، تشوف الحديث الصحيحين تقرأ تفسيره، تمام عرفت الأصل. يبقى الأصل الجهل والأصل الثاني شنو؟ الإعذار. يبقى لما نحن نقول الأصل في ابن آدم الجهل الدليل أخرجه وظهر لا تعلمون شيئا، لما نقول الأصل في بني آدم الإعذار حديث الصحيحين من أجل ذلك أرسل شنو؟ انتهى الموضوع. طيب القول بأنه الإعذار ده من التجهم ده بالمناسبة جاء من جهل، بما هو التجهم طبعا بالمناسبة أقواله كثيرة. بعدين أديك معلومة، الجهل بن صفوان ما عنده كتاب، في كثير من المساكين يقول لك ده كلام الجهمية، الجهمية ده ما عنده كتاب، لحد ما مات ما كتب كتاب، وإنما أقواله اللي أصل خد عن الجعد بن درهم، طبعا هو الجهم من تلاميذ الجعد بن درهم، يعني ده الشيخ الأول، وده جاء خد منهج. فكل ما البدعة تتقدم وتدخل فيها أقوال شنو جديدة، خلاص. فلما تقول ده متجهم أو جهمي، الجهمية عندهم بدع كثيرة، عندهم بدع في القدر، بدع في الأسماء والصفات، بدع في الإيمان. اللي يفسر مسألة اسمها مسألة الأسماء والأحكام، الأسماء والأحكام دي من البدع الفارغ فيها الجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجعة أهل السنة والجماعة، خلاص. طيب الجهمية والمرجعة والخوارج اللي هم على نقيض ده كلهم متفقين على أن الإيمان أصلي واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، خلاص. طيب أنا حاقرأ هنا ونشرح. أهل السنة يصفون الإمام بأنه قول وعمل. الإمام البخاري نقل إجماع قال ما لقيت أحد من علماء الأمصار أو لقيت أكثر من 1000 من علماء الأمصار كلهم يقول الإمام قول وعمل. طيب ومن ثم فالكفر عندهم قول وعمل، أهل السنة عندهم الإيمان قول وعمل، قول باللسان خلاص وقول بالقلب لما لا بالخير، وعمل بالجوارح وعمل بالقلب. يعني القول بينقسم لقول اللسان وقول القلب، والعمل بينقسم لعمل اللسان عمل الجوارح، عمل القلب وعمل الجوارح. طيب الجهمية هم غلاة المرجئة، طبعا في الاثنين تداخل، المرجئة أخف المرجئة هم مرجئة الفقهاء اللي هم قالوا الإيمان قول واعتقاد. طبعا المرجئة كلها بجميع فرقها الاثناشر كلهم متفقين على أن الأعمال لا علاقة لها بالإيمان، ومن ثم أعمال الكفر لا علاقة لها بالكفر من ثم. طيب أما الجهمية فيصفون الإيمان بأنه معرفة القلب، المرجئة الجهمية اللي هم غلاة المرجئة دي أغلى طائفة من طوائف المرجئة في الإيمان، بيقولوا الإيمان هو المعرفة، معرفة القلب بس. ومن غلاة الجهمية ابن عربي الصوفي. ليه من غلاة الجهمية؟ ابن عربي كان بيعتقد أن فرعون مؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الاستيقان ده الاستيقان المعرفة العلم، دي الألفاظ الله سبحانه وتعالى وصف بها الكفار في قلوبهم لم يصفهم بالتصديق، وأنا اللي بحثهم في ذلك. الله سبحانه وتعالى لم يصف الكفار أصلا بالتصديق، لا تصديق الجوارح ولا تصديق القلب ولا تصديق القول، وإنما وصفهم بالاستيقان والعلم والمعرفة فقط. خلاص يعني لو فرضنا جدلا إنه في دول كان مؤمن كامل الإيمان وارتد، العلم الرجل موجود ما راح منه، لنفرض إنه في رجل كان عالم حصل في القرآن موجود في السنة موجود في السيرة موجود، رجل كان عالما ثم ارتد، لما ارتد علمه ما حيروح، ما زي ما قالوا الصوفية فسلب علمه وأعطاه إلى سحرية، ما في كلام هذا، علمه يكون قاعد لكن بيكون علم ما نافع، لكن لو صار سدر عذبك من علم لا ينفع. زي بعض المستشرقين بتلقاه عنده علم بالقرآن والتفسير والسنة وعلم الحديث والوصول، يمكن يكون علم ذي علماء المسلمين لكن كافر، فالعلم وحده ما بيجعل الإنسان مؤمن. الجهمية الغلاة عندهم العلم ذاته الإيمان، والجهل هو الكفر، ده الجهمية. تفضل. طيب الناس اللي بيقول لك اللي بيعذر ده جهمي، ده ما فيه إشكال الجهمية مع أهل السنة جو. أنا حقرأ لك الكلام ده نصيغته ونشرحه. طيب ومنه نفي ما يكون لبس الزنار، الزنار ده أنا شفت صورة للباب بتاع الفاتيكان، طبعا بيلبس جلابية لكن بيربط حزام كده شكله زي الحبيب، بيربط حزام ينصه كده شكله زي الحبيب بتاع الستارة، ده اسمه الزنار اللي هو علامة شنو؟ النصرانية. أو لبس الصليب الجهمية، لأن عندهم الإيمان هو معرفة القلب، عندهم أنت ممكن تقول لابس صليب وأنت مؤمن كامل الإيمان. ليه؟ لأنه بقول لك ما دام الإيمان هو العلم الذي في القلب فكل ما يقوله اللسان ويجري على الجوارح ليس بإيمان. أنت إذا أعمال الكفر عندهم برضو ما كفر. أما أهل السنة يختلفون معهم فيقولون أعمال الكفر كفر وتدل على الكفر. خلي بالك من كلام المرجع الجهمية، قالوا لبس الزنار والصليب ودوس المصحف والسجود للصنم وسب الله ورسوله من الكفر، دي ما بيقول دي من الكفر خلاص، بل يرون أن هذه إنما تدل على الكفر وليست كفرا بعينها. وعن نوع من الفلسفة احنا ذكرنا قبل كده انه البدعة بدعتان، بدعة أعرابية ده بدعة الخوارج، دي ما كان عندهم بدعة في المنطق ولا في الفلسفة ولا في التنظير زي ده، بدعته كانت الجهل بالسنة الخوارج. والمناظرة خلي بالك، السنة وربانة كنت بناقش اثنين من أهل التكفير وحفظ القرآن، دائما بالمناسبة الخاصة دي أعرفها، دائما لو بيجي الزول دائما دعوة بالقرآن بس اعرف أن فيه نفسا خارجيا، والكلام ده نقوله عنه، الزول لو لقيته في دعوة وما بيستعمل السنة اعلم تماما أن هذا الرجل فيه نفس خارجي، ليه؟ وصلى الله عليه وسلم قال للصحابة ليست قراءتكم إلى قراءتهم بجنون بشيء. وصلى الله عليه وسلم كرر الصفة دي في 20 حديث للخوارج. وصلى الله عليه وسلم دائما بيكرر إنه الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وفي رواية حناجرهم. ما تصور، الله يهديك، أمسحهم. فالخوارج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بصفة إنهم أهل قراءة وأهل قرآن. حتى ابن عباس لما مشى نظر الخوارج لقام شغالين القرآن كدوي النحل، لكن سنة ما في. دائما الخارجي أو الذي فيه نفس خوارج يكون عنده جانب السنة. عمر بن الخطاب كما شرح كما ذكر الألكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة قال سيأتي أقوام يجادلونكم بالقرآن. وده الكلام اللي أنا كنت بقوله قبل 30 سنة. السلفي، وأقول هذا الكلام عني، السلفي إذا اقتصر في التوحيد والإيمان على الكتب النجدية فقط هذا ناقص السلفية. لا بد تقرأ كتب السلف. الكتب النجدية أصلا جاءت في الرد على شبه وعلى شرك الناس الألوهية، لكن الكتب الشاملة في مسألة السنة والبدعة والمنهاج هي كتب السلف. أنا بعرف سلفي، واحد يقول له 30 سنة سلفي، تقول له شفت شرع اعتقاد أهل السنة إلى ركائي بحياته ما شافه. قريت ابن بطة لبانة ما قرأ، الشريعة إلى جري ما قرأ، السنة ابن أبي عاصم ما قرأ، بكرة كتب النجدية بس. هذه كتب متخصصة أصلا في الرد على شبه الألوهية، فهذه ناقصة في معرفة منهج السلف. ده جزء. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام بدع وستون شعبة أعلاها لا إله إلا الله والنائمة رضوعات عن الطريق. وزي ما قررنا التوحيد جزء من العقيدة. العقيدة بتشمل الإيمان بالجنة والآخرة والقدر والقبر دي كلها، لكن ده ما توحيد. التوحيد الأصل هو الأسماء والصفات والألوهية والربوبية، وداخلة كلها في بعض على تفصيل آخر. طيب، فهم يرون أن هذه الأعمال ليست كفراً حتى ولو قيمة تحت الحجة على فعلها. قال لي بالك من الفرق ده، لذلك تصحى معي في الحتة دي. ده فرق في الزول بقول لك أن بعجر ده جامع. الجهمية لو شاف زول ساجد لصنم أو بمارس شرك قولي أو فعلي، عندهم ده ما عندهم ده الفعل ده ذاته ما كفر. اما اهل السنه يقول لك الفعل ده كفر. خلي بالك الحته دي. الجهميه ليه بيقولوا الافعال دي ما كفر والاقوال دي ما كفر؟ بيقول لك لانه اصلا الايمان هو المعرفه في القلب، فاذا ما يضاد الايمان هو الجهل بس. خليت بالك؟ نشرح ثاني. يعني انت الان لو ماشي في الشارع شفت ذو الله بالصليب هتقول ده نصراني، نصراني كافر خلاص. الجهم عنده لا، ممكن الزول يكون مؤمن كامل الايمان. يقول يا اخي زول الله بالصليب، والله سبحانه وتعالى قال لقد كفر الذين قالوا ان الله ثلاثه، والله قالوا ما قتلوه وما صلبوه. يقول لك اي، لكن الايمان هو اصلا معرفه القلب. اي فعل يفعل الانسان في جوارحه او يقوله بلسانه ده ما ادري ده ما كفر. طيب قلت تقول له ده مسلم، يقول لك ممكن يقول لك ده كافر. تقول له طيب، يقول لك لا انه ما كافر بس، لكن الابعاد ذاتها ما كفر. اما اهل السنه بيقول لك الابعاد دي كفر. أهل السنة لو زول شافوا زول بينادي غير الله أو بيطوب بقبر يقول لك الفعل ده شرك. ده الخلاف مع الجهمية هنا. الجهمية يقول لك ده غير الله ما شرك، لكن دليل على الشرك. أما أهل السنة يقول لك ده شرك ودليل على الشرك. طيب متى يكفر؟ إذا أقيمت الحجة. طيب نقرأ. فمن قال إن أعذار أهل السنة للداعي غير الله جهلا حتى تقام عليه الحجة أنه تجهم فهو من جهله، إذ الجهمية ولو فرضنا جدلا أنهم كفروا الداعي لغير الله فإنهم مع ذلك لا يسمون الدعاء لغير الله كفرا أصلا، بسموا كفر أصلا دعاء غير الله ده. إذ أنه من الأقوال، وهم لا يرون الأقوال والأفعال كفرا أصلا. أصلا الأفعال والأقوال عندهم ما كفر، الكفر قاعد والقلب بس خلاص. طيب، ذكر الأشعري في مقالاته، تفضل. ذكر الأشعري في مقالاته، طبعا بالمناسبة الأشعري كان معتزليا ثم صار على مذهب ابن كلاب اللي هو الأشعرية المعروفة، ثم رجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة مع بعض الخلل والنقص في اعتقاده. طيب الأشعري في المقالات قال أن من المرجئة من يزعمون أن الكفر خصلة واحدة وبالقلب يكون بس، تكلم الأشعري. طبعا الأشعري متقدم على شيخ الإسلام، شيخ الإسلام في القرن الثامن والأشعري في القرن الرابع، يعني قبله 400 سنة، فهو نقل مقالات طازجة أكثر. طيب مش معنى أعلم، لا هو أقرب في الإسناد. طيب قال يزعمون الكفر خصلة واحدة وبالقلب يكون هو الجهل بالله، وهؤلاء هم الجهمية. يبقى الفرق بين الجهمية وأهل السنة، أهل السنة بقول لك الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وعمل الجوارح وقول الجوارح في ذلك. أما الجهمية لا، الإيمان عندهم هو العلم والكفر هو الجهل. والجهمية بيرون الأعمال بذاتها ما كفر والأقوال ما كفر. طيب ونقل شيخ الإسلام في في في في في في الفتاوى عن أشعري مقالات وقوله اختلف المرجئة في الإيمان ما هو، وهم 12 فرقة. المرجئة ديل 12 فرقة. الفرقة الأولى يزعمون الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسوله وبجميع ما جاء من الله فقط، وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب والمحبة لله ولرسوله والتعظيم له والخوف والعمل بالجوارح فليس من الإيمان. أبيت بالك ده ما من الإيمان. وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به، وهذا قول يحكى عن الجهم بن صفوان قال وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه، أتى بالمعرفة في قلبه ثم جحد بلسانه أنه لا يكفر بجحده، وأن الإيمان لا يتبعض. لا يتبعض معناه شنو؟ يعني الإيمان عند أهل السنة بيتبعض. عشان كده لما ابن عباس قال كفر دون كفر، أي ده التبعض، ده ما التبعض. يعني تعرف أن أهل السنة يعني منهجهم منضبط، عباراتهم منضبطة، وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه التفاضل، وأن الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون الجوارح، ككلام المرجع. طيب الفرقة الثانية من المرجع يزعمون أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط والكفر به هو الجهل، دين الغلاف فقط. فلا إيمان بالله إلا المعرفة به، ولا كفر بالله إلا الجهل به، وإن قول القائل إن الله تعالى الثلاثة ليس بكفر. خلي بالك، خلي بالك من الحتة دي. شيخ الإسلام قال الجهمية الغلاف بيقول لك لو في دول قال الله ثالث ثلاثة الكلام ده ما كفر. هل أهل السنة بيقولوا دعاء غير الله ما كفر؟ بيقولوا كفر. إذن اللي بيقول لك أهل السنة بيعزوا هذا الجهمي، هذا أجهل من الدابة، ده لا يفهم في عقيدة أهل السنة أصلا. اللي بيقول لك الناس اللي بيعزوا هذا الجهمية هذا جهول، جهول على صيغة المبالغة، هذا جهول ما بيعرف العقيدة. خليت بالك، شوف الشيخ الإسلام قال شنو؟ قال بيقول لك إن طبعا نحن نتكلم عن الجهمية ما مرجئة الفقهاء. الجهمية بيقول لك لو واحد قال الله تعالى الثلاثة ليس بكفر ولكنه لا يظهر إلا من كافر، فهمت الفلسفة دي؟ أما أهل السنة بيقول لك خلي بالك، بيقول لك المرجئة الجهمية قال شنو؟ لو الله زول قال الله ثالث ثلاثة، لو الله زول جهم سمع واحد قال الله عنده ولد اسمه عيسى والروح القدس ده الإله الثالث، الثلاثة أغانيم دي بتكون الإله ثالث ثلاثة، الجهم أو الجهمية يقول لك الكلام ذات ما كفر. طبعا ده ضلال مبين، لأن الله قال لقد كفر الذين قالوا شنو الله ثالث ثلاثة. طيب بيقوم يقول شنو، لكن يقول لك الكلام ده ما بيجي إلا من كافر. عرفنا كيف كافر؟ لأنه ما بيطلع إلا من كافر الكلام ده. أما أهل السنة نطبق في الدعاء غير الله، لو في ذول دعا غير الله يا فلان، أهل السنة بقول لك الكلام ده كفر، الكلام ده شرك، لكن قد يصدر من مسلم. يبدأ الفرق، عرفت الجهل؟ الناس اللي بترمي بتقلل، في ناس بتقلل طبعا، سمع ناس قالوا كده بقول زيهم، لكن الموضوع ما مبحوث عنده. قالوا ذلك أن الله كفر من قال ذلك، وأجمع المسلمون أنه لا يقول إلا كافر، والغاية بهذا القول ده قال أبو الحسين الصالح، ده من الجهمية. طيب قال الشيخ الثاني عن الجهمية ومنها قوله أي جهم بن صفوان من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده. لما نفس قصة فرعون، الله قالوا استغنتها شنو أنفسهم، ضد كلام ده بيلزم منه أن فرعون كان مؤمن، لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد فهو مؤمن. العلم قال لك مبذول بالجحد، بمعنى أصل إحنا الآن في مسجد، لو واحد جحد قال لنا إحنا في فندق، ولكن قلبه جوا عارف إن إحنا في مسجد ما في فندق، يقول لك ده مبذول. يبقى معنا عندهم شنو؟ عشان كده غلاة الجامية زي ابن عربي عنده أي مخلوق مؤمن، يقول لك أي مخلوق مؤمن مهما كفر هو برضه مؤمن، وده من غلاة الجامية. يمكن الجاهل المصطفان بعضه ما يلحقوا. أم حزم قال عن الأشعرية، قال جابوا قالوا سب الله وشتموا كده ليس شيء من ذلك كفرا، قال ثم خشوا مبادرة الجميع على السنة لهم فقالوا لكنه دليل على أن في قلبي كفر. وخلي بالك إحنا بنقول كفر ودليل على إنه كفر، هم بيقولوا ده ما كفر لكن دليل عنه كفر، لا الاثنين صحيحان. يبقى المبتدع أحيانا قد ينقل نص المقالة ويكون كلامه صحيح لكن ناقص، هي كفر ودليل على الكفر، لكنهم بيقولوا دي ما كفر لكن دليل على الكفر. طيب، وقال ابن حزم أيضا في المحلة أما سب الله تعالى فما على أرض مسلم يخالف فأنه كفر مجرد. أما هم قالوا شنو؟ سب الله تعالى وعن الكفر ليس كفرا على قاعدة منه الإيمان في القلب، إذا الكفر ما حيكون شنو؟ في الجوارح. برضو قال البغدادي في الفرق بين الفرق، طبعا البغدادي أشعري بيتكلم عن بشر المريثي اللي هو طبعا جامدة، يقول في الإيمان أنه هو التصديق بالقلب واللسان جميعا كما قال ابن الراوندي في أن الكفر هو الجحد والإنكار بس، وزعما أن السجود للصنم ليس بكفر. يبقى الجهمية يا جماعة فرقها من أهل السنة الذين اتهم بالتجهم، الجهمية عندهم نداء غير الأرض ما كفر، أما أهل السنة بيقول لك ده كفر لكن صاحبه قد يكون معذور. فقال شنو؟ زعما أن السجود للصنم ليس بكفر ولكنه دلالة على الكفر. فأهل السنة بيقول لك القول ده كفر ودلالة على الكفر، لكن الدلالة دي ذات عندها شنو؟ شرط ومانع. قال شيخ الإسلام في الإيمان، وعند الجهمية إذا كان علم في قلبه فهو مؤمن كامل الإيمان، ما دام هو عنده علم في قلبه بالله ده كامل الإيمان، إيمانه كإيمان النبيين، عندهم إيمانه ده زي إيمان الأنبياء. ولو قال وعمل، شوف خلي كلام شيخ الإسلام ده خلي بالك منه، ده في الإيمان صفحة 117، قال ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل. فهمت؟ الجميع عندهم لو قلت أي كفر وعملت أي كفر ده ما كفر، لكن ده دليل على الكفر الجوه، لكن الفعل هذا سموه كفر. أما أهل السنة يقول لك ده كفر وده شرك. قال والله يتصور عندهم أن ينتفي عنه الإيمان إلا إذا زال ذلك العلم عن قلبه، وديل الجهمية الغلاة يقول لك إلا العلم يكون ما في قلبه. أقوال العلماء في العذر بالجهل فيلزم المخالف وصفهم بالجهمية. طبعا بيقول إنه بيعذر الجهمي، الآن في المقدمة دي اتكلمنا عن الفرق بين الجهمية وأهل السنة في مسألة التكفير. الجهمية الإيمان هو العلم، الكفر هو الجهل، الأقوال الكفرية والأفعال الكفرية كلها ليست كفرا لكن قد تكون دليل على شنو؟ على الكفر. أهل السنة الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والأعمال الكفرية كفر ودليل على الكفر. طيب، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 23 346، وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، ده نص عام يدخل في أي شيء. شيخ الإسلام قال لك الأقوال التي يكفر قائلها خلاص، أو يكفر قائلها، كله ماشي، يكفر قائلها أو يكفر قائلها. قال قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، ده في الدين كله، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده. قال لك إما يكون الرجل ده اللي تلبس بكفر ده النص ده أصلا ما عنده ما سمع به، أو عنده لكن ما ثابت عنده، سمع به لكن ما ثابت عنده، وافتكروا حديث ضعيف مثلا أو موضوع، أو لم يتمكن من فهمها. شيخ الإسلام بالمناسبة عباراته دائما دقيقة جدا في الباب ده، قال لك قد يكون النص ما عنده، وقد يكون عنده لكن ما ثبت عنده، يعني النص عارفه لكن ما ثابت عنده، أو عنده ثبت عنده لكن ما فهمه صح. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال شنو؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى راجع عليه منه للمشاقق صح؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نولي ما تولى نصره جهنم وساءت مصيرا. وده من أدلة الإعذار بالجهل في كل الدين. الله قال بعد يتبين له، حتى الشيخ ابن عثيمين لما شرعه قال يفهمها على وجه يلزم منه حج عليه. أنا أذكر وده يلزم نقرأه كلام تيمية ده في 23-346، وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، عنده ولم تثبت عنده عن أجله ما عارف النص ده صحيح ولا لا، أو لم يتمكن من فهمه، أو عنده ثابت لكن ما فهمه صح، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها. النص ده بالمناسبة يكاد يكون من النصوص العزيزة لشيخ الإسلام والقوية والمتينة، ده بيعتبر نص مانع جامع، لأن السطرين ديل أحافهم بزاد العدو بالجهل كله. لأن في بعض المساكين يقول لك يا أخي، يقول لك يا أخي الإذاعات شغالة قرآن والتلفزيون شغال قرآن، هدى العذر بالجهل والعذر بالبث التلفزيوني. واحد يقول لك يا أخي في بعض الجهلة، يقول لك يا أخي العلماء قالوا المعذور ده العايش في بادية. طيب والديني آية قالت ومن عاش في البادية فهو معذور، أو الحديث ده يا جاهل العلماء قصدوا مظنة الجهل، ده ضربوا له مثل في مظنة الجهل، لأنه البادية الأصل فيها الجهل، ده ذاته برجعك للأصل الكبير، الأصل في البادية جنو الجهل. عشان كده يوسف عليه السلام لما تمدح، لما أبوه وأمه وأخوانه جوا في مصر وأحب أن يمدح الله ويحمد بذلك، يعني قال الحمد لله الذي جاء بكم شنو الذي خرج من السجن وجاء بكم من شنو، يعني الحمد لله جيتوا من الخلاء، معناه العيشة في البدو أصلا ما محمودة. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ساكن القبور ساكن الكفور كساكن القبور، حديث صحيح الشيخ الباري بصحيح الترغيب، ساكن الكفور كساكن القبور. القبور ما ناس صانة صح، ما في علم، أمة كلها راقدة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ناس الخلاء ذي القبور، واحد ما عنده فهم. طيب خلي بالك من النص ده، قال قد قال هذه الأقوال التي يكفر قائلها، هنا ده معناش عام، أي قول يكفر داخل في الكلام ده. قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، النصوص دي تشمل الكتاب والسنة، ما بلغوا النصوص دي. أنا مرة أذكر كنت بتناقش مع واحد تكفيري كبير في السن، يمكن السن لو حي يكون عمره 80 سنة ما أعرف دي لك ولا، فلما بدينا النقاش قلت له يا أخي هل تعلم القراءة والكتابة واجب؟ قال لي نفس عرفته موضوع، قلت له تعرفه بعدين، قلت له تعلم القراءة والكتابة واجب؟ قال لي ده ما موضوع، قلت له ده موضوعنا لكن بعدين بتعرفه، قال لي ما واجب. بعدين لما جينا تناقشنا قلت له انت بتقول الزول بلغوا المصحف ده ما إلا يقرأ لزول صح؟ المصحف ده ما إلا يقرأ لزول صح؟ طيب المصحف ما جاء؟ القرآن ما أنزل. ده ما قال الشيخ الألباني ده نوع من أنواع الجمود على الظاهر الجاهل. المقصود زي ما قال شيخ الإسلام زي الكلام ده، قال لك الزول ده ربما لم تبلغ النصوص الموجبة لمعرفة الحق خلاص، وقد تكون عنده هو ده مصحف قاعد وده سنة قاعدة ولم تثبت عنده، إذا كانت حديث قد تكون ما ثابت عنده صحيح صح. في ناس لحد ما يموت ما يكون شاف صحيح البخاري ولا مسلم ولا ما بيسمع، بس انه في سنه وفي حادث لكن ما قابلته. طيب او لم يتمكن من فهمها، المرحله الاولى ما يكون عنده النص، المرحله الثانيه عنده النص لكن ما ثبت، المرحله الثالثه عنده النص ولكن ما فهم، المرحله الرابعه قال وقد يكون قد عرضت ده كله فيه لكن عرضت له شبهات يعذره الله بها. ده ما خلى شيء ثاني، لانه في بعض الناس يقول لك يا اخي ما خلاص الدين ده ما فيه موجود، ما هو عنده شبهات. بعدين في نوع من الناس يقول لك الزول ده معرض، في فرق بين الإعراض عن أصل الحجة وعن تفاصيل الحجة. المعرضين الأوائل المشركين ديل الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم رسول الله إليكم عملوا كذا، ما بنسمع منك كله ده جاهل وما معذور. ليه؟ لأنه ده أصلا رفض أصل الحجة، ده نحن نزعنا معه في أنه قبل أصل الحجة لكن ما فيهم تفاصيل الحجة. ده الفرق بين الاثنين، فرق بين قبول أصل الحجة رفض أصل الحجة وبين قبول أصل الحجة مع الخلاف في الطوع. عشان كده شيخ الإسلام في النهاية ضبط لك، قال لك وقد عرضت له شبهات يعذره الله بها خلاص. وقال شيخ الإسلام في الرد على البكري، طبعا مخرف شيخ الإسلام، رأى عنده كتاب في الرد على البكري البكري ده واحد غبوري في زمن شيخ الإسلام. قال فإن عند بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمتي أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمتي السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. شوف شيخ الإسلام قال لك ده من الشرك، معناه ده شنو؟ ما كلام الجهمية، خلي بالك الجهمية بيقول لك ده ما شرك ذاته، فهمت الفريق؟ قالوا أنه من أن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، لكن لغلبة الجهل. شوف شيخ الإسلام بعد لكن دي حرف بتاع استدراك، لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم، وفي مخطوطة حتى يبين لهم. والشيخ الإسلام دي جايبه من وين؟ جايبه من الآية ومن يشاغل رسوله من بعد ما شنو؟ ما تبين لك انت فين، اقول لك هذا معلوم من الدين بالضرورة. الشيخ العثيمين قال معلوم عندك انت، لكن ما معلوم عنده. المعلوم من الدين بالضرورة ده بيختلف من مكان لمكان، من زمان لزمان، من زول لزول. العالم المعلوم عنده بالدين بالضرورة ممكن يكون مواريث، صح؟ المواريث واحد بيكون ما سمع بهذا اصلا، خليك من يكون معلوم بالضرورة ولا معلوم بغيره. طيب قال ولغلبة الجهل، اللام دي لام شنو يا جماعة؟ أنا مرة كنت بتناقش واحد كويتي من أحد دواب التكفير، كلام ده قبل 25 سنة، قمت جبت له الشيخ الإسلام ده، لف ودور في النهاية قال يا أخي شيخ الإسلام، وجاب قلنا كلام الشيخ عبد الله، قال الكلام ده كان في أول الدعوة. طيب أول الدعوة القرآن نزل ولا نزل؟ القرآن نزل قبل شيخ الإسلام ب 700 سنة، أول الدعوة شوف القرآن تاج بينه وقلت نزل، ما هو نزل، ما هو الجهل ده بيتكرر وبيمشي، ما الجهل ده ما بيقف، ما في ناس قال الجهل ينتهي سنة كده، ما في. اي زول بيطلع من بطن امه بيبدا الجهل ثاني، انت فاهم ده الموضوع ده؟ انا بفهمه. لو في زول عالم ولده له ولد، الولد ده بيطلع عالم؟ لا، بيطلع جاي من بطن امه. الانبياء طلعوا من بطن امهاتهم جهلة. الله قال لك كل زول بيطلع من بطن امه الجهل ده ما بقيف، الجهل ده ما عنده فرمله، ما عنده مواعيد. اي ابن ادم بيولد جاهل، بعد ذاك بيتعلم. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما العلم بجنون بالتعلم. طيب لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه، ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الدين إلا تفطن وقال هذا أصل دين الإسلام. حتى ذكر قال تلاميذي بقول لي وكان هذا أمثال في نحو يدعون أنا أموات ويسألون ويستجنون به وتضرعون إليهم وربما كان ما يبعثون به أموات أعظم. قال لك ده كان شيخ الإسلام حاضر الكلام ده كله. قال لك الناس نحن بنكفرهم لجهلهم أول حاجة، ولضعف آثار الرسالة في الزمن ده. طيب شيخ الإسلام ده جهمي؟ لو في زول قال الدعاة اللي بيعوا جهمية هو شيخ الإسلام جهمي، لكن طبعا لو قال شيخ الإسلام جهمي بيكون سقط، بيقوم بيشوف الحيطة القصيرة بيقول لك ده جهمي. إحنا ما زال الناس بيدعوا تربية جهل، ده ما منتفي انتهي عندنا. طيب الغريب إنه البابطين في كتاب تعقيدة الموحدين اللي هم مبسوطين منه الجماعة جابت كلام ده. والبابطين في الحته دي تناقض، انا رديت عليه في الانترنت قبل 3 4 سنين. البابطين في اول رساله في عقيده الموحدين قال شيخ الاسلام بيعذر في الاسماء والصفات ما بيعذر في الالوهيه، وبعد 9 صفحات جاب النص ده. وانا حتى قلت له هذا كذب على شيخ الاسلام، الكلام ده انا رديت عليه في النت امشي تلقاه، جاب النص ده. بعد ذاك ثاني قام رجع قال ده كلام البابطين. قال فقوله رحمه الله لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول، اي لم يمكن تكفيرهم باشخاصهم واعيانهم بان يقال فلان كافر ونحوه، بل يقال هذا كفر من فعله كافر، هذا كفر ده طلعت من التجهم. لما تقول الفعل ده كفر انت خرجت من جنون، لانه الجهميه بيقول لك ده ما كفر، قول الكفر ما كفر، دول الكفر جوا بس. هنا قال شنو؟ هذا كفر ومن فعله كافر. من دي من الفاظ العموم، أنا لما أقول لك من فعل كذا فهو كذا ما يلزم أنه يحصل في كل إنسان، يتحقق في كل إنسان. ليه؟ لأن إحنا ذكرنا من وصول أهل السنة والجماعة أن العلل أمارات على الأحكام ما موجبات للأحكام. عشان كده عدم العذر بالجهل ده عقيدة المعتزلة. المعتزلة هم اللي بيكفروا ما بيعذروا. ليه؟ لأن المعتزلة عندهم العلة موجبة للحكم، يقول لك ما دام وجدت العله لازم الحكم يحصل. حتى المعتزله بيوجب على الله. المعتزله بيقول لك الزول ده مسلم الله واجب عليه يدخل الجنه، ده كافر الله واجب عليه يدخل النار. لا ابدا، على كيفك. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من ذا الذي يتألى عليه؟ اليهودي لما قال لصاحبه المقصر قال له: والله لن يغفر الله لك، الله غفر ليده ودخله النار. قال له: من ذا الذي ما تتألى على الله انت؟ عشان كده اهل السنه من عقيدتهم يقول لك ده نخشى عليه من النار وده نرجو له جنه، وما بيزكوا احد. الصحابيه لما قال الشهاده عليك ابا السيب ان الله اكرمك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك منه ده دي عقيده المعتزله ان خلاص خلاص الله اكرمه. قال لا، عند اهل السنه عندهم العله اماره على الحكم، اماره يعني علامه. عشان كده العلامه والاماره قد تتخلف، اذا قام مانع بتتخلف واذا الشروط ما اكتملت بتتخلف. خلاص ضربنا المثل كثير في الحته دي. طيب البابتين قال بان يقال فلان كافر ونحو، بل يقال هذا كفر ومن فعله كافر. اطلق رحمه الله الكفر على فاعل هذه الامور ونحوها في مواضع لا تحصى، وحكى اجماع المسلمين على كفر فاعل هذه الامور الشركيه، وصرح بذلك رحمه الله في موعد كمقال في اثناء جواب على الطائفه القلندريه. قال بعد كلام كثير: واصل ذلك ان المقاله هي كفر في الكتاب والسنه، شوف كفر في الكتاب والسنه المقاله، ويقال هي كفر مطلق كما دل على ذلك الدليل الشرعي. فإن الإيمان والكفر من الأحكام المتلقى عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم الناس فيه بظنونهم، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر. ده كلام منه، ده كلام البابطين. البابطين قال ما يجب أن يحكم على كل ذول وقع في الكفر بأنه كافر. وشيخ الإسلام بيتكلم عن شنو؟ بيتكلم عن قبورية بيدعو القبور. أرجع للدليل تاني عشان ما في واحد يغش يقول لك أسماء وصفات، خلي بالك. شيخ الإسلام قال: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته، شوف يا خالصان ده بيقول لك أنه ده كفر، أن يدعو أحدا من الأموات ولا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيره، لا أنبياء لا أموات لا صالحين، ولا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت. ونحن بيتكلم شيخ الإسلام عن منه؟ عن كفر القبور، قبورية. بعد ده قال ما بنكفره أنه جهلة. واضح؟ اللي بيقول ده جهمي يقابلنا، الناس تبغى تلف وتدور ساير. البابطين قال شنو؟ قال: ولا يجب ان يحكم على كل شخص قال ذلك بانه كافر حتى تثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. ليه؟ لانه اهل السنه عندهم العله علامه على الحكم وليست موجبه للحكم. ما بتوجب الحكم. عشان كده المعتزله كان عندهم شنو؟ الاجابه على الله. طيب وقال رحمه الله في موضع آخر فأثناء كلام عن هذه المسألة وحقيقة الأمر في ذلك أن القول يكون كفرا، القول يكون جنو كفرا، أما الجميع عندهم القول ما كفر، فيطلق القول بتكفير صاحبه ويقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم الحجة التي يكفر جنو تاركها. وقال شيخ الإسلام في جامع المسائل، خلي بالك ده برضو نقل مهم، جامع المسائل 351: وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينتهي، وهذا الشرك بالألف واللام الذي وهذا الشرك إذا قامت على الإنسان الحجة فيه ولم ينتهي، قامت الحجة ولم ينتهي، وجب قتله كقتل أمثاله من المشركين، ولم يدفن في مقابر المسلمين، ولم يصل عليه، وأما إذا كان جاهلا لم يبلغه العلم. خلي بالك، في واحد يقوم بيجيب النص ده يقول لك ده ما بلغه، جبير شيخ الإسلام في النص الله قال لك شنو؟ قال لك ممكن يكون بالغه وما فاهمه، وممكن يكون بالغه وفاهمه لكن قامت عنده شنو؟ شبهة، قامت عنده نصوص ثانية. خليت بالك؟ شيخ الإسلام دائما لما يضبط مسألة ما بيدخل موهة ثانية، ما بتحتاج لشريط يقعوها ولا بتكون قفلت، ما بتقدر تاني تدخل فيها حاجة ولا تمرق إلا تقول كلامه باطل، لكن ما بتقدر تعقب عليه، مش لأنه لا معقب لحكمه، لا، لأن المسائل دي ضبط أتكلم فيها كثير. يقول لك إما النص ما بلغه، أو بلغه ما ثبت عنده، بلغه ما ثبت عنده، خلي بالك، أو بلغه ثبت عنده وما فهمه، أو بلغه ثبت عنده وفهمه وقامت شبهة. أربع احتمالات أوردها، خلاص؟ ما في احتمال خامس. هنا شيخ الإسلام قال شنو؟ قال: وأما إن كان جاهلا لم يبلغه العلم ولم يعرف حقيقة الشرك. الفرق يا جماعة بين القبورين بتاع الليل والمشركين الأوائل هو حاجة بسيطة جدا، داك كان عارف اللي بيعمل فيه ده شرك، إلا شريكا هو لك تملكه. لما تقول يا أبو جهل أنت بتعبد اللات والعزة دي ليه بتشرك مع الله؟ يقول لك أنا مشرك، أحلى حاجة الشرك كده. ليه؟ إلا شريكا هو لك تملكه. يقول لك هؤلاء شركاؤنا عند الله، أو هؤلاء ده بس يقول لك ده ما شرك. ابقى ده بتغيب على الحجة بأنه يفهم أنه ده شرك، خليت بالك. ده الفريق بين ده وده. ديك بيقول لك دي آلهة، ده ما بيقول لك ده إله. لما تقول له الشيخ فلان والعلم ما بيقول لك ده إله، بيقول لك ده شيخ صالح يعني توصل به. لكن أبو جهل بيقول لك لا، أمسك واحد عندك ده إله وده إله، 360 إله حول الكعبة، ده كلهم آلهة. أفرأيت اللات والعزة ومنات الثالثة ما ذاكرنا ومسمينا آلهة؟ ولما نمشي الحج يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، خلاص. أما تقول لك ده ما شرك وده ما شريك وده ما إله ونحن نعبده، ليه؟ لأنه ما عرف الشعر. شكرا شيخ الإسلام قال لك شنو؟ ولم يعرف حقيقة الشرك الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، فإنه لا يحكم بكفره. تكلم شيخ الإسلام قال لك فإنه شنو؟ لا يحكم بكفره، ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين للإسلام. قال لك كمان خاصة إنه الشرك الزيداء بتاع القبور والقوة بذا، قال لك ده راجل شيخ الإسلام طبعا كان عايش في الشام، ليه ولا ما نحن شرك؟ كان عايش في دمشق أصلا، ولد في حران، حران دي الآن تابع على تركيا، والآن أمه مات في دمشق. قال الشرك ده راجل على قفة من يجي، ولا سيما وقد كثر هذا الشرك في المنتسبين للإسلام، ومن اعتقد مثل هذا قرب وطاعة فإنه ضال باتفاق المسلمين، وهو بعد قيام الحجة كافر. وده القايل ابن طاعة وغربة، لك وهو بعد قيام الحجة شنو؟ طيب هل ممكن يكون قاصد قبل قيام الحجة كافر؟ يبقى ما في داعي للكلام. طيب سئل شيخ الإسلام تيمية عن قوم داوموا على الرياضة، طبعا الرياضة هنا مقصود بها الرياضة الصوفية، ما مقصود بها الجكة والجمباز، عندهم حاجة اسمها الرياضات العقلية والذهنية والروحية، خليت بالك. ديل الملاماتية بيقول لك نحن طريدنا حتى شنو سقطت التكاليف. قال لك مرة فراوا أنهم قد تجوهروا، بيقول لك الرياضة دي تؤدي إلى التجوهر، تبقى يحصل لك جوهرة. ها بعدين شنو؟ فقالوا لا نبالي الآن ما عملنا. اللي هو بسموه الآن عندنا عند الصوفية يقول لك غرقان، الصوفية عندهم مصطلح يقول لك ده شنو؟ غرقان، ياخذ هذا التجوهر. زمان اسمه كان اسمه التجوهر، والسبق الغرق ما عارف بعد 100 سنة يبقى اسمه شنو؟ الطيران ولا اسمه شنو؟ قال وإنما الأوامر والنواهي رسوم العوام. يقول لك الأوامر والنواهي دي يعني الخمر حرام، الزنا ده شغل بتاع عوام، ولو تجوهروا لسقطت عنهم. والكلام ده كان عند محمود أحمد طه، أنتوا قد تكون ما حضرتوه. محمود أحمد طه كان بيقول شنو؟ ما بصلي، بيقول إن الصلاة ده أنا الفحشاء والمنكر، وأنا خلاص وصلت ما بقى أعمل فحشاء والمنكر، ما في داعي أصلي. قال صلوا يا عباد الله فإنكم لا تصلوا. طيب قال وحاصل النبوة يرجع إلى الحكمة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام، ولسنا نحن من العوام فتدخل في حجح للتكليف، لأن قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة، فهل هذا القول كفر من غائله أم يبدع من غير تكفير؟ شيخ الإسلام سألوه قال لك كلام ده كفر ولا مبدع ساخر؟ شيخ الإسلام قال لا ريب عند أهل العلم والإيمان أن هذا القول من أعظم الكفر وأغلظه. قال القول ده من أعظم الكفر جنو وأغلظه، اللي صوت التكاليف ده. شوف ده الفريق بين الجهمية بقول لك الكلام ده ما كفر، وهو شر من قول اليهود والنصارى. شيخ الإسلام قال الكلام ده شر من قول اليهود والنصارى، فإن اليهودي والنصراني آمنوا ببعض الكتاب وكفر ببعض. يعني النصراني واليهودي ما بقول لك والله الخمرة دي نحن خلاص حلال لنا، وأولئك هم الكافرون حقا. بعد ده قال فهؤلاء كلهم كفار باتفاق المسلمين، وهم بمنزلة من يستحل قتل المسلمين بغير حق ويذبح حريمهم ويغنم أموالهم وغير ذلك من المحرمات، علما أنها من المحرمات تحريما ظاهرا متواترا. لكن من الناس من يكون جاهلا، قال لك في ناس ببالوا الناس زي بيكونوا شنو؟ جاهلين ببعض هذه الأحكام جهلا يعذر به، خلاص؟ تكلم شيخ الإسلام قال لك جهلا يعذر شنو؟ به، انتهى الموضوع. قال فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة، قال لك ما تكفر ذو إلا بعد إقامة شنو؟ لا تقول لا الموضوع ده واضح ومنتهي وكذا. قال ولهذا اتفق الأئمة بعد 10 سطور، قال ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ذلك دي الجماعة ماسكين فيه دي، على أن من نشأ ببادية بعيدة عن العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من الأحكام الظاهرة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. ده ده ده بسموه التمثيل، بتسليك بانه زول في الخلا بعيد، زول اصلا جديد. عشان كده عمر الخطاب رضي الله عنه الجاريه زنت في زمنه ما قام على حد الزنا. ليه؟ لانه ما عرف الزنا حرام. طيب المدينه ده بعيده خلا؟ ابدا. المدينه دار العلم والايمان ذاته، فاسر الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها العشر المبشرين بالجنه وفيها ال 1400 البائع في بيعه الرضوان، في اعلم خلق الله. دي جاريه قاعده معاهم زنت، لما قبضوه قالت هي اداني كمان درهمين. فعثمان بن عفان قال له ما على حد، لانه هي ما جاهله بحرمه الزنا. عمر الخطاب ما حدا حد شنو؟ حديث ابو داود وذكر برضه ابن حزم باسناده، قال فانه لا يحكم بكفر حتى يعرف ما جاء به الرسول. ولهذا جاء في الحديث ياتي على الناس زمان. خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ياتي على الناس زمان لقدام، قال لا يعرفون في صلاه ولا زكاه ولا صوما ولا حجا الا شيخ الكبير العجوز الكبير يقول ادركنا ابانا وهم يقولون لا اله الا الله وهم لا يدرون صلاه وزكاه وحجا فقال ولا صوم. قال صلة من سأل من حذيفة وقال الحديث ده، صلة ده من التابعين. قام قال للصحابي قال له وما تنفعهم لا إله إلا الله هم لا يعرفون هذه الأشياء. قال تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار ثلاث مرات. ثم قال الشيخ فقد تبين أن هذا القول كفر. شوف خلي بالك الجهمية ما بقول كفر، أنا بكرر لك. قال هذا القول كفر ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليه الحجة. شوف خلي بالك في النص ده، ما تقوم به عليه الحجة، ما قال ما تقوم الحجة على، لا مو مطلقا، لا ما تقوم به عليه على الزول المكلف ده ذاته. وقال في الفتاوى أما الداخلون في الإسلام إذا لم يحققوا التوحيد واتباع الرسول بل دعوا الشيوخ الغائبين واستغاثوا بهم فلهم من الأحوال الشيطانية نصيب بحسب ما فيهم ما يرضي الشيطان، ومن هؤلاء قوم فيهم عبادة ودين مع نوع جهل. شغل سامي وصفوا أنه عندهم دين لكن عندهم شنو؟ جهل. ابن القيم في الطرق الحكمية قال من كفر بمذهبه، كفر بمذهب مش معنى كافر لا، من كفر يعني مذهب ومذهب كفري. قال كمن ينكر حدوث العالم وحشر الأجساد وعلم الرب تعالى بجميع الكائنات وأنه فاعل بمشيئته وإرادته فلا تقبل شهادته لأنه على غير الإسلام. فأما أهل البدع خلي بالك قال لهم غير الإسلام ما تقبل شهادته. وأما أهل البدع قال وأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم، دي المعلوم. قال فهؤلاء أقسام، أحدها الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له. الرافضة غبورية ولا ما غبورية؟ صار أذان؟ أتم النظر. الرافضة غبورية عس عس ثم النظر. الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له فهذا لا يكفر بل ولا يفسر. ذكر من غير في الطرق الحكمية. قال عوام الرافضة ديل قال ديل فهذا لا يكفر ولا يفسر. ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى. الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية النص المعروف هنتكلم عن إنه بعض الجهلة قالوا إنه النص ده محرف، هنثبت من أغوال أولاده وأحفاده وتلاميذه إنه كل الرجل ده كان على هذه العقيدة، عقيدة الإعذار. خلاص عشان ما واحد يقول لنا ده محرف وده يعبوا فيه وكذا، تلاميذه وأحفاده وأولاده قالوا ده دي عقيدته. قالوا أما الكذب والبهتان فمثل قول من إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر عيصاء إلى أن قال وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر عبد القادر الجيلاني والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبئهم، ده نفس عبارة شيخ الإسلام. قال فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر يغاتل. سبحانك هذا بهتان عظيم. أنا كان ناقشت واحد تكفيري في منطقة اسمها ديم القرائي في جنوب سنار أو كذا، لا ديم المشايخ في، ذكرت النص لواحد في ديم المشايخ. ونحن بمناسبة لما نذكر النصوص دي ليس لأن العلماء كلام الحجة أبدا، نحن حجتنا في الأدلة والنصوص، لكن بنذكر للزول اللي بيعتبر أن العلماء دي ما بيقولوا بقول أو بيقولوا بقوله هو. فقال لي يا اخي احنا رسلنا واحد اخونا مشى السعوديه وطلع على المخطوطه واللي قال انها محرفه. أول حاجة اجتمعت لجنة من الدكاترة في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، كلام ده قبل 15-16 سنة، وجمعوا مؤلفات الشيخ عبد الوهاب كلها هي مخطوطات وطلعوها في تقريبا 13-16 مجلد، وأنا كانت عندي النص موجود ما محرف ولا حاجة، ده كلام مؤلفين الجماعة دي. ولو فرضنا جدًا إنه محرف، ولده عبد الله اللي هو أعلم أولاده قال أبوي كان على العقيدة دي، هنجيب كلامه. قال في الرسائل الخاصة 66 وده غير النص ده، وإنما دي أداة شنو؟ قد حصل. قال وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته، وده فعلا على الجماعة بيقول لك الشرك ده بس يحصر الشرك في دعاء غير الله، ده برضو من الجهل. لاحظ هنا الشيخ قال شنو؟ وإنما نكفر من أشرك بالله في إلهيته، حصر في الإلهية بعدما نبين له الحج على بطلان الشرك. يبقى هل الكلام ده بيستوي ويقول احنا نكفره قبل قامت الحجه؟ ما يستوي، لما النص ثاني قال وانما نكفر من اشرك بالله في الهيته بعدما نبين له الحج على بطلان الشرك. بعد دي لغه عربيه ولا ما عربيه؟ بعد ما نغيب على الحجه حتى نكفر. بعدين بالمناسبه في نقطه مهمه انا عايز اقول لكم، الشيخ محمد بن عبد الرب كان عنده دوله، يعني الدوله دي لما تقوم تحكم بالتوحيد اي ذول عنده شرك بتجيبه وقعد، لو رجع للتوحيد رجع، ما رجع بيقتل، يكفر يقتل، ده ما دوله، الدوله الاسلاميه ما فيها لعب، يعني ما ممكن يكون في ذول عامل له وبا وناس لافه وطائفه ورمله وبركه وبدأ. ما في كلام زي ده، عشان كده احنا ندعو الناس ما بيكفروا، لكن اذا قامت دوله تحكم بشرع الله اي ذول عامل شرك بتجيبه وقعده في الوطن وتقام عليه الحجه، رجع ما رجع بيكفر ويقتل. عشان كده لما تجيب النصوص في انهم قاتلوا ناس او كفرون دي بعد ما قامت الدوله، بعدين حجيب لك نص انه قالوا احنا ما قاتلنا الناس الا قاتلونا. طيب قال، وقال حفيد عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في منهاج التاسيس، وكان شيخنا ده عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب. هاي انت التكفير ده حفيده، انت قابلته ما قابلته، ده حفيده قال لك شيخنا ده كان كده بيقول كده، بيقول شنو؟ وكان شيخنا محمد بن عبد الوهاب يقرر في مجالسه، يقرر ده فعل مضارع ولا امر ولا ماضي؟ فعل مضارع. لما نقول لك يقرر فعل المضارع بيفيد الاستمرار والتكرار، كان يقرر كان يقرر، يعني دي شغلته، ما قال لك قال مره قال غرر، لا قال لك كان يقرر في مجالسه ورسائله، مجالسه شنو؟ رسائله، أنه لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية، ده كلام أوضح من الشمس، كان يقرر في مجالسه ورسائله إنه ما بيكفر إلا من قامت عليه الحجة الرسالية، وإلا من عرف دين الرسول. أصير غبورين دي يعرفوا دين الرسول؟ ما يعرفوا دين، فهمت؟ ما يعرفوا، لو يعرفوا ما كان سووا كده. إلا من عرف دين الرسول وبعد معرفته، شوف التأكيد ده، وبعد معرفته تبين في عداوته ومسبته، وتارى يقول وإذا كنا لا نكفر من يعبد الكواز، هذا حفيده. القطة النص ذاك محرف، ده حفيده قال لك كان بيقول كده، قال لك نحن اللي بيعبد الكواز ما بنكفر إلا نجمع الحجة. الكواز ده كانت قبة عندهم في نجد. قال وتارى يقول وإذا كنا لا نكفر من يعبد الكواز ونحوي ونغاتلهم حتى نبين لهم وندعوهم، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ هو الشيخ عبد الرابط اتهمه قال لي أخي أنت قالوا زي ناس داعش، يقول لك أي ذول ما جانا أو أي ذول ما غاتلنا ده كافر، أحيانا يقول لك اللي غاتلنا ما جانا ده بخلوك، لكن لو ما نصرهم بيعتبروه يعني عدم وحلال. قالوا إذا كنا لا نكفر من يعبد الكواز ونحوه ونغاتلهم حتى نبين وندعوهم، فكيف نكفر من هاجر إلينا؟ خلي بالك، ويقول في بعضها ده حفيده عبد الرحمن بن حسن، ده طبعا بتاع كتاب فتح المجيد، ما ظن ملقى الصاين، ده حفيده. قال ويقول في بعضها وأما من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله. في جماعة هنا شايلين له الليستة، هذا كافر وما ورينا شيخ عبد الرحمن ذاته، قال في ناس انا ما بعرف حالهم شنو، عارفهم واقعين في شرك لكن قال ما بقدر احكم عليهم. قالوا أما من أخرج الأرض واتبع هواه فلا أدري ما حاله. وإذا كان هذا كلام شيخنا وهذه طريقته فكيف يلزمه العراق وينسب إليه التكفير بالعموم؟ أصلا بن جرجيس العراقي ذا كان بيقول له هابيلا بكفر عمد المسلمين. الشيخ عبد الرحمن قام رد عليهم قال نحن نكفر عمد الناس إلا زور الغامض على الحجة ومسكناه ولم يرجع عن التكفير، لكن ساي تكفير كذا بالجعوم لما عندنا. وقال عبد اللطيف في مصباح الظلام بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام: ولكن لغلبة الجهل القبيل جنبت عشان صاحب تيمية وقلة العلم بأثر الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه. فقال: وشيخنا يجيك واحد تكفير قاعد في السودان في كلاغلا يقول لك لا ده محرف، ده مع ولده انت العرفك بشو التأثير لك فرق منك منه 200 سنة، ده ولده حفيده. قال: وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه وفاقا لعلماء الأمة واقتداءا بهم. قال لك يعني هو ذاتهم تابع شنو العلماء في في في في العذر بالجهل، ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل. طيب إحنا بنسألك، الناس في زمن الشيخ عبد الوهاب دير القرآن ما نزل قبل 1200 سنة، الناس اللي بيقول لك القرآن نزل ما موجود القرآن، النص ما في. كان شيخ الإسلام القبيل النص أحيانا يكون ما عند الزول وأحيانا يكون عنده وما يثبت عنده، وعنده ويثبت عنده ويفهم، وأحيانا يكون عنده شبهة ما يفهم أو يكون عنده شبهة. طيب قال: وشيخنا رحمه الله قد قرر هذا وبينه وفاق العلماء الأمة واقتداء بهم ولم يكفر إلا بعد قيام الحجة وظهور الدليل، حتى إنه رحمه الله توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور. توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور، توقف في تكفير الجاهل من عباد القبور. يا ولا ما يا؟ قال: إذا لم يتيسر له من ينبهه. يقوم يجيك واحد يقول لك يا أخي الحلقات شغالة، بيرجع لك كلام شيخ الإسلام وقام عنده شنو؟ شبهات. وده ذاته جاب كلام شيخ الإسلام. وهذا هو المراد بقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا حصل البيان الذي يفهمه المخاطب ويعقله فقد تبين له. طيب، وقال سليمان بن سحمان في الضياء الشارق: أما تكفير المسلم فقد قدمنا الوهابية لا يكفرون المسلمين. كان بيسموه الوهابي. والشيخ محمد بن عبد الرحمن من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور. ده واحد تاني برضو من تلاميذه. حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور. حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه. طيب نحن نسأل سؤال، هل بيقول اللي بيعذروا ذي الجهمية؟ طيب لنفرض إنه في ذول نبهوك، أنت قبل ما ينبهه كونك تعذره كنت قبل جهمي يعني، ولا يعني أنت كنت جهمي بعد ذاك خليت تجهم بعد ذاك لما بلغت الحجة، ما أصلا الحجة واحدة يعني. كونك أنت تعذر بالجهل هذا أصلا ليس من التجهم، هذا من التسنن. خلاص. طيب قال: أو غيري إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر تاركها. قال في بعض رسائله، قال في بعض رسائله، خلي بقى ده برضو بنقول: وإن كنا أدذور ابن زحمان ده مات له 100 سنة، وعبد اللطيف ده مات له 100 وشوية، يعني ما حاضرين التحريف القول الجماعة دي. قال: وإذا وإن كنا لا نكفر من عبد قبة الكواس. جبالي نقل لك الكواس، هنا قال لك قبة، قبة الكواس لجهلهم وعدم من ينبيهم، فكيف من لم يهاجر إليه؟ يعني معناه الآن أنت عندك أسانيد ثلاثة، واحد من تلاميذه، تلاميذه ابن زحمان ما من العائلة، وعندك عبد الرحمن بن حسن وعبد اللطيف وعبد الله، دين كلهم نقلوا ليك بالأسانيد، عن واحد عن أبوه، واحد عن جده، واحد عن من تلاميذه. خلاص. وقال ابن زحمان في تبرئة الشيخين: فلم يكفر رحمه الله إلا عباد الأوثان من دعاة الأولياء والصالحين ممن أشرك بالله وجعله معندادا بعد إقامة الحجة ووضوح المحجة، وبعد أن بدأوا بالقتال فحينئذ قاتلوهم. عندك فائدتين هنا. الشيخ عبد الوهاب ما بدأ بقتال إلا لمن قاتلوهم وإلا لمن صار دولة. بعدين الدولة لمن يقول أي ذول تحت سلطانة لابد أن تقام عليه الحجة، زي ما بيترك الصلاة، زي ما باتفاق العلماء إنه بيجبر على إقامة الصلاة أو يقتل، نفس القصة. التوحيد لو ذول وقع في الدولة الإسلامية بتلزمه بالتوحيد وبتغيم على الحجة لحد ما تقام على الحجة، ما رجع بيكفر. فهم ده؟ قال عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب: في منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس، وعنده واحد عراقي. والشيخ عبد الرحمن رحمه الله من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى أنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور. خلي بالك، عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب قال وشيخنا محمد عبد الوهاب من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر، حتى أنه حتى هذه للمبالغة لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من ينصحه. لو كان ده تجهم كان هنا قال ده تجهم، ما معناه في كفر طوالي. يبقى الناس قد تختلف في إنه هل ده بلغته ولا ما بلغته، لكن كونك تقول أصلا العذر تجهم هذا من الجهل المبين والعريض. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في الدرر الثانية، طبعا ده ود الشيخ عبد الوهاب طوالي وده من أعلى أولاده، قال شنو في الدرر الثانية واحد بالتسد في رسالته لأهل مكة. طبعا لما جو مكة لقوا أهل مكة أهل تصوف وقبورية. قال ونحن كذلك لا نقول بكفر من صحت ديانته وشهر صلاحه وعلم ورعه وزهده وحسنت سيرته وبلغ من نصحه الأمة ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة والتأليف فيها، وإن كان مخطئا في هذه المسألة وغيرها كابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي ده منه؟ في فرق بين ابن حجر العسقلاني في ابن حجر الهيتمي. ابن حجر الهيتمي ده صوفي عيان في مكة، لو مشيت مكة لأنا شفت محله. لما تكون ماشي في شارع أم القرى وانت ماشي على الحرم على يدك الشمال بتلقى أوقاف الشيخ العلامة أحمد بن حجر الهيتمي في حتة كده قديمة. عمك ده كان بكفر شيخ الإسلام ابن تيمية، خلي بالك. أولاد الشيخ عبد الوهاب ما كفروا. وابو العلا الجاهل داخل عنه، وده مخرف ذاته، ده صوفي غفوري ذاته مخرف، حجيب لك كلام أصلي. ده الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد عبد الوهاب قال نحن ما بنكفر الرجل، مع انه غبوري وكان بكفر شيخ الاسلام. قال ابن تيميه عبد مخذول لعنه الله وشتم وكفره، غبوري عيان منتهي كله كله، خلي بالك منه. قال ايوه وشهر صلاه عليه ورعه وحسن سيرته وبلغ من نصح الامه. قال كابن حجر الهيثمي فاننا نعرف كلامه في الدر المنظم ولا ننكر سعه علمي، ولهذا نعتني بكتبه. خلي بالك قال نعتني بكتبه كشرح الأربعين والزواجل، وابو العلا ذاته كان بنقول منا ونعتمد على نقله إذا نقل، لأنه من جملة علماء المسلمين، من جملة علماء، وكان مخرف عيام مرضان مرض شديد وكفر شيخ الإسلام. وبعد ذلك قبل ذلك بصفحات قال ونحن نقول في من مات تلك أمة قد خلت، ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق ووضحت له المحجة وقامت عليه الحجة وأصر مستكبرا معاندا. مع أنه القرآن نزل وده عالم ابن حجر ده، انت لو بتعذر ابن حجر الهيتمي العالم مفروض تعذر الهمج دي كلها، ده ما عالم ده، ده دول حافظ القران والسنه وعالم وفقيه وبرضه عذره. قال كغالب من نقاتل يوم يصرون على ذلك الاشراك ويمتنعون عن فعل الواجبات وتضارون عن الكبائر والمحرمات. قال ونعتذر عمن مضى بانهم مخطئون معذورون. قال الما لقيناه وناقشناه وغنمنا على الحجه ده احنا بنعذره زي هودا ابن حجر ده لعظم عصمتهم من الخطأ والإجماع على ذلك ممنوع. أتكلم كلام كثير. قال بعد ذلك قلت ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر، فإن قلت هذا في من ذهل فلما نبه انتبه، فما الغول في من حرر الأدلة واطلع على كان الأئمة القدوة واستمر مصر على ذلك حتى مات. قلت ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر ولا نقول إنه كافر ولا لما تقدم أنه مخطئ. المهم كلام طويل عذر فيه العالم ده الغبوري ده. وقال عبد الله بن الشيخ محمد في الدرر الثانية معلوم على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتأمل كلامه في من دعا نبيا أوليا مثل أن يقول يا سيدي أغثني ونحو أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، تجده صريحا في تكفير عن الشرك وقتلهم بعد الاستتابة وإقامة الحج عليه، بعد الاستتابة وإقامة الحج عليه. وقال في مجموع الرسائل المسائل النجدية وأما الجواب على السؤال الثاني عن من صدر منه كفر غير قصد هو جاهل هل يعذر أم لا، تكلم كثير أرجع برضه لتلقى المرجع ده. الهيتمي قبل شوية عذر الشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب ده دارين نوريك الشرك بتاعه في شو. قال الهيتمي في المنح الذكية المكية عنه كان من سكان مكة مخاطبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ده كان بيمشي للنبي صلى الله عليه وسلم في قبره بيقول له الكلام ده، أقسم عليك تفضل كلام كذب بعدك أن تلين أن تنيلني من حضرتك بواسطة شفاعتك فيا إلى من لا يخيب أخيب شفاعتك. يعني بيمشي خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كلم لي الله اشفع اشفع اشفع فيني. يعني بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بناديه. وقال والمعلوم المستغير من أخلاقك الجميلة والذي دلت عليه آثارك الجليلة أن من لجأ إليك لا تخيبه من شفاعتك ولا يحرمه ربك من فضل مسارعة إلى رضاك. وقال شارحا قول البصيري في همزيته شرح قصدي طعت البصيري لمن أنا شرك، قال يا نبي الهدى استغاثة ملهوف أضر بحاله الحوباء. كان ده الهيتم اللي انت ناقل منه يا أبو العلا راشد يا جاهل، ده هو المخرف ده ناقل منه في مسائل التكفير. يا نبي الهدى استغاثة ملهوف أضر بحاله الحوباء. قال أي أناديك نداء ملهوف، أي مضطر متحسن محتاج لمن ينقذه مما يهلكه. لا هو ابن حجر الهيتم اللي عذره ويقول هي شكوى إليك لا إلى غيرك، أي أنشر وأظهر بين يديك في ضمن مدحي لك ما كاد أن يهلكني من عظيم ذنوبي وقبيح عيوبي، رجاء أن تلمحني بنظرة تزيل عني كل وصمة وتوجب لي منك كل رحمة. ده بشير كده، هذا الكلام لا يقال إلا لله. بل ونقل الهيتمي الإجماع على جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الهيتمي ده كمان جاب دقال يتلوح قال لي استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم دي إجماع كمان جائزة، والإجماع طبعا بتاع المخرفين ده. قال في الجوهر المنظم فعلم أنه يطلب منه الدعاء بحصول الحاجات كما في حياته. شفت الشركة أصله كيف؟ وديل الضلل الناس ذات ناس من حجر الهيتمي والسبك والجماعة ديل. وأنا بستغرب واحد يعزل العلماء ويكفر الجهلة. واحد أخونا رادع، واحد أخونا تونسي أنا لقيته في الحرم مؤلف كتاب رادع على أبو العلا راشد ده وجايب تحريفه للنصوص وبتره للأدلة. قال ليه الجماعة ديل بيعزلوا بالعلم ما بيعزلوا بالجهل؟ قلت له والله دي نكتة حتى كتبتها في الإنترنت. قال لي ده بيعذروا بالعلم ما بيعذروا بالجهل، يعني الجاهل يكفروا العالم يقول لك ده معذور لفضله وعلمي، الجماعة بيكفروا ذيل. طيب ده ما كفرته ليه؟ شوف كلامه قال شنو؟ قال إجماع، قال استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم دي إجماع. قال فعلم أنه يطلب منه الدعاء بحصول الحاجات كما في حياته. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في حياته أنت لو سألته ما لا يقدر عليه ده يكون شنو؟ شرك. يعني الرسول حي قلت له يا رسول الله أديني ولده كده واعتقدت انه بدي الولد من دون يدعو الله ده شرك. فده قال بعد موته قال واحد خلي بالك فعلم انه يطلب منه الدعاء بحصول الحاجات كما في حياته لعلمه بسؤال من سأله. قال لك بيعرفك لو اتكلمت مع فيه حتى بيسمعك. وهذا مما قام الاجماع عليه وتواترت به الاخبار. يا ده اخبار دي انا ما عارفها الا اخبار الساعه 9. اما السبكي ده برضه مخرف من يعني العلماء المخرفين. يعتقد دين السبكي ده شغل الاسلام كان بيعظمه جدا وقوم انه فاضل اهل العلم. قال ان الله يعلم ان كل خير انا فيه ومن علي به هو بسبب النبي صلى الله عليه وسلم والتجائي اليه واعتمادي في توسلي الى الله في كل اموري عليه فهو سيرتي في الدنيا والاخره. ديل العلماء اللي هم شنو؟ ما كفرون وديل وقعوا في الشرك وعذروهم وقالوا اهل العلم وفضلوا علماء المسلمين وكذا. فيجوا من باب اولى شنو؟ الجاهل. ما في شيء كثير ممكن نوقف على كده نصلي يعني هذا فيه كفاية وغنية. ممكن نختصر بكلام الفوزان طبعا يعتبر من المعاصرين ولا نصلي صلاجات ولا نقول كلام الفوزان انت يعني ها خلاص نقول كلام الفوزان ونصلي عشان ما نطيل على الناس. طيب قال الشيخ الفوزان في محاضرة عنوانها التكفير وضابطه أو طبع ضمن كتاب الفقه في الدين لا بد أن يكون الحكم عن علم ولا بد أن يحصل التثبت في حال الشخص. فمن أظهر الإسلام ونطق بالشهادتين وجب الكف عنه كما تدعى هذه القصة العظيمة حتى يحصل منها ناقض الإسلام كأن يشرك بالله أو يدعو غير الله أو يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام المعروف عند أهل العلم فحينئذ يحكم عليه بالردة وما دام لم يظهر منه شيء خالف الإسلام فإنه يحسن به الظن ويحكم بإسلام. ولو حصل منه بعض المخالفات التي هي دون الشرك ودون الكفر وحصل من ذنب وعصية فإنه يحكم بكفره حتى يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام المعروف عند أهل العلم ولا يكون له عذر فقد يكون جاهلا وقد يكون حديث عهد بالإسلام. حديث عهد بالإسلام هو معروف لأنه الأصل في حديث العهد أنه جاهل. لأنا قبل كده ضربت مثل عشان أوريك أن العلماء بيقولوا الكلام ده للتمثيل. لو آن في مستشرق يعلم القرآن والسنة وعلم الحديث والأصول أسلم هل بيقول ده حديث عهد بالإسلام جاهل؟ أبدا وقد يكون أعلم من علماء في المسلمين. وما عرف أن هذا الشيء كفر ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الحنين بعد فتح مكة خرج معه ناس من أهل مكة فتزعاد بالإسلام منه أبو وغد الليث جاب الحديث وجعل لنا ظطروات بعد ذلك قال فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وبين المغارب هذه مثل مغارب بني إسرائيل ولكن لما كانوا لا يعرفون الحكم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأنه من الشرك لكن نظرا لكونهم جهالا عذرهم بالجان ولم يحكم عليهم بشنو بالكفر مش لأنه ما عملوا لا هو طلب الكفر لا كفر وكل من كان حديث عهد بالإسلام في بعض الجهلة بقول لك طلب الكفر ده ما كفر ده ذاته التجهم ده ذاته كلام الجهمية بالمناسبة الناس اللي بقول لك ديل ما كفروا لأنه طلبوا لم يفعلوا هذا الكلام كلام الجهمية لأن الجهمية عندهم ما بيكفروا بالقول ولا بالفعل فهمت مجرد يطلب الكفر ما نعتقده كل من كان حديث عهد بالإسلام ولم تتح له الفرصة ليتعلم عن الإسلام وحصل حتى ولو كان ظاهر الكفر والشرك قالوا ربما يكون المحكوم عليه جاهلا لا يستحق هذا الحكم حتى يبين له طيب سألوه قال له ما هو الفرق بين الوصف بالكفر والحكم على المعين بالكفر اعتقاد بالكفر المعين فأجاب الشيخ أما الحكم بالكفر على الأعمال كدعاء غير الله خلي بالك الحكم بالكفر على الأعمال عشان شنو تعرف إنه الجهمية ما بسبب الأعمال دي كفر أما الحكم بالكفر على الأعمال كدعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والاستهزاء بالدين ومسبة الدين هذا كفر بالإجماع بلا شك هنا شنو الجهمية طلعت عفت جهم لكن الشخص الذي يصدر منه هذا الفعل اللي هو الفعل ده شنو الاستغاثة بغير الله الذبح لغير الله دعاء غير الله لكن الشخص الذي يصدر منه هذا الفعل هذا يتأمل فيه يتأمل فيه دي شو تجهم ولا تديه نظرة كده ولا تدي لك طب الصورة يتأمل فيه شرحه قال فإن كان جاهلا أو متأولا أو مقلدا جاهل واضح متأول واضح مقلد معناه شنو دول ما بيفهم الأدلة أنا بسمع فلان فلان قال كده أنا معه خلي بالك فإن كان جاهلا أو متأولا أو مقلدا فيدرى عنه الكفر حتى يبين له لأنه قد يكون عنده شبهة ده كلام شيخ الإسلام القبيل أو عنده جهل في فرق بين الجهل وشنو والشبهة ما هو الجهل ذاته شبهة لكن شبهة يعني معناه شو الدليل فيه لكن عنده دليل تاني قال فلا يتسرع في إطلاق الكفر عليه حتى تغام عليه الحجة فإذا أقيمت عليه الحجة واستمر على ما هو عليه فإنه يحكم عليه بالكفر لأنه ليس له عذر تاني كلام للشيخ الفوزان قال الشيخ الفوزان هنا جابوا له قال له في أذربيجان طبعا في جريدة فرنسية جريدة دنماركية صورت النبي صلى الله عليه وسلم في رسم كاريكاتوري استهزأت بالرسول في جماعة طبعا من الجهلة في أذربيجان طلعوا في الجريدة كاريكاتير استهزأوا فيه من المسيح ابن مريم وامه ده زي ما قالوا زمان في جماعة من جهلة أهل السنة سمعوا الرافضة بسب أبو بكر وعمر قاموا سبوا علي بن أبي طالب حتى الشاعر قال كفر بكفر وإيمان بإيمان كفرتم نكفر معاهم برضو الشيخ الفوزان سألوه قال له في جريدة في أذربيجان صورت صور شنيعة للمسيح وأمه فهل من فعل هذا بعيسى وأمه يكفر ويرتد عن الإسلام قام تكلم عن أنه عيسى نبي وكده وما يجوز واحترام الأنبياء واجب قالوا أما تنقص الأنبياء فهو كفر فالذين تنقصوا عيسى عليه السلام هذا كفر ولا يجوز أن يقابل الكفر بالكفر والعياذ بالله هذا أمر لا يجوز لكن الحكم على هؤلاء بالكفر ما ندري قال لعلهم جهال أو متأولون وما أشبه ذلك يعني عندهم جهل والجهل يعذر به ما ندري عن الحكم عليهم نتوقف لكن هذا الفعل ما يجوز شنيع وهذا تفريق بين الأنبياء ونعتقد أن من تنقص واحدة منهم فهو كافر وقد يمتنع الحكم على الشخص بالكفر لسبب الجهل أو لسبب ما ندري عنه لأنه ممكن يكون في سبب ثاني ما ندري عنه بعد ذلك ثاني سألوه في رسالة الدلائل في حكم ولاد أهل الإشراك صفحة 212 على الفرق بين وصف الكفر حكم المعين قال الاستغاثة بغير الله والاستهزاء بالدين وسب الدين هذا كفر بالإجماع بلا شك لكن الشخص الذي صدر منه الفعل هذا يتأمل فيه تقريبا دي قريناه طيب برضو في تحاف الغاري في شرح السنة البباهاري قال فمن أظهر ناقضا من واخذ الإسلام عذر العذر ذو الماعب وهو متأول هل هو مقلد هل هو جاهل هل هو غضبان فلا يحكم عليه بالردة مع هذه الموانع أكررها قال وهو هل هو متأول هل هو مقلد هل هو جاهل هل هو غضبان فلا يحكم عليه بالردة مع هذه الموانع وقال في نفس الكتاب وإذا جحد القرآن وبعضه والسنة الصحيحة إلى آخره إلى آخره وراشد أبو العلا ذاته أختم به راشد أبو العلا صاحب كتاب عرض الجان وذاته قال بيرى العذر بالجان خلي بالك من الكلام ده قال في صفحة 224: ومن وقع في الشرك مع عدم تمكنه من العلم. طبعا هو عنده إشكال في تمكن من العلم، لكن كيف يشغل الإسلام نصف دقيقة الكلام ده؟ قال لك الزور قد يتمكن من العلم لكن يكون عنده شنو؟ شبهة. قال مع تمكنه من العلم كمن في ديار الكفر أو كان في مجتمعات ليس لدعوة التوحيد دعاة يدعون إليها حيث لا يتمكن الرجال عنه، فهذا معذور على الصحيح من أقوال العلماء. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أستغفرك وأتوب إليك. السؤال الأول هي الكتابه الجديده، وليت ما عايش قول عالم، اي عالم ما هو الدليل الذي يدل انه الظلم لا يحكم عليه شنو؟ يعني الدليل شنو؟ انه ما كافر هو مسلم. طبعا انت سالت سؤالين اشتبكوا، انت قلت القول اصلا كفر. احنا بينا في المحاضره اللي انت بحضرتها أن القول كفر والعمل كفر، وأن الجهمية لا يسمون هذه الأعمال ولا الأقوال كفر أصلا. الدليل طبعا حديث طبعا المحاضرة ما كان سألت السؤال. نحن نسأل الدليل، نسأل المبيع بيعذر أنت دليل شنو؟ لأن نحن على الأصل، قال لك نحن على الأصل اللي هو الإعذار، الما بيعذر ده نقل عن الأصل، هو المطالب بالدليل. نحن معانا الدليل اللي هو عندنا الآية، الله سبحانه وتعالى قال ضل قوما، لكن احنا قصدنا الآية ذكرناها في الآية في بداية المحاضرة، الله قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يبقى الأصل في بني آدم هو شنو؟ الجهل. أي ذول بتشوفه أول مرة ده الأصل فيه الجهل. يعني لو شفت ذول داخل أول مرة حاجة تشوفه ده الأصل فيه والجهل، حتى يثبت شنو؟ علمه. مش بقول لك المتهم بريء حتى تثبت شنو؟ الأصل في الناس البراءة والجهل برضه، دي ممكن قاعدة قانونية. طيب يعني مثلا مثال، لو لقيت مثلا في المسجد ده مكتوب برا ممنوع إدخال الأحذية في المسجد، صح؟ قمت لقيت زول دخل جزمة جوا، ده الأصل فيه البراءة وإنه ما قرا الكلام ده، خلاص ممكن يكون ما قراه، ممكن يكون ما بعيد الفكرة أصلا، ممكن يكون قراه ومقتنع به أو قام عنده شبهة، خلاص يبقى الأصل في بني آدم الجهل. الأصل الثاني المبني على ذا حديث الصحيحين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل شنو؟ النبيين أو الرسل. يبقى الأصل في ابن آدم الجهل وعدم التكليف، ودي من قواعد اهل السنه والجماعه، لاي ذول درع اقدر السنه والجماعه بيعرفها. عشان كده السؤال مع احترامي لك، انت قد تكون طبعا سائل عشان غيرك يستفيد، من قال ما هو الدليل على العذر هذا جاهل، لانه الاصل في الشريعه الاعذار. ما بيعذر ده بيقول له دليلك شنو؟ طبعا لو رجعت للمحاضره بتلقى نعم بعد الاجابه. نعم يعني يقول لك انت مثلا تكفر الصحابه، كيف تكفر الصحابه كفار؟ هذا جهل طبعا، نحن ما كفرنا الصحابه اصلا، ونحن اصلا ما بنكفر، كيف نكفرهم؟ نحن ما اصلا عذرناهم. بمناسبه حديث، خلي بالك معاي في الحديث ده كويس، الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث ده بالمناسبه باسناد صحيح. قبل كده كان في واحد صحلوق جه هنا قال الحديث ضعيف، ونحن ردينا عليه ببحث حديثي، بينا انه الحديث صحيح، كل العلماء صحوا، ما في ذول ضعفوا العلماء اصلا، حتى كل العلماء الناجين مصححين الحديث. خلي بالك معايا، الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكه ب10,000 مقاتل، لما طلع حنين كان معه 12,000، في 2000 ديل اسمهم مسلمه الفتح، ديل اسلموا في مكه. الناس ديل قاعدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه مما ولدوه، وشافوا دعوه الاسلام سمعوا بها، وعارفين الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو لشنو. لما شافوا ذات انواط، ما هي ذات انواط؟ بالمناسبه بعض الناس مفتكرين ذات انواط دي مساله سهله، ابدا، ذات انواط دي من العزة. ارجع لتفسير الطبري، افرايتم اللات والعزى ومنات الثالثه الاخرى، وارجع لفتح المجيد، فتح المجيد جاب كلام الطبري، قال العزة دي اصلا سمورات، شجر سمر، كان سمورات في منطقه اسمها نخله بين مكه والطائف، المنطقة دي مشيت لها لفيت فيها، المنطقة دي كان فيها شجرات قوامها رب العالمين، المشركين قاموا عملوا حولها بنية، عملوا حولها زي غرفة، وعملوا حولها ستارة، دي العزة. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر والأنثى؟ العزة دي هسه مراد ذاتها. فالصحابة قالوا لا إله إلا الله في مكة، كونوا قالوا لا إله إلا الله ده أول حاجة فيه رد على بعض التكفيرين الجهر. أنا كان نغشنا واحد في الحاج يوسف قبل 30 سنة، الوقت ده كان حاج يوسف الخلل بين الحاج يوسف وعيد بابكر دخل صعب الكرة عندهم شو في آخر بيوتنا. قال لي العرب لما يقولوا لا إله إلا الله بيعرفوا معناه تماما. قلت له ده جهل منك، لأنه العرب المكيين اللي قالوا لا إله إلا الله في مكة أول ما شافوا ذات أنوات قالوا يجعل لنا ذات أنوات كما لهم شنو معناه، ما فهموا لا إله إلا الله. قالوا دي بتنفي ذات أنوات، عشان كده ما تستغرب للي يجي زول عايش هنا وبيقول لا إله إلا الله وما عارف إنه لا إله إلا الله بيتنافي شنو القباب وتعظيم القباب. فهم ده؟ دي ما قالوا في مكة الرسول صلى الله عليه وسلم طلعوه من مكة لشنو؟ كان مديون شاكل لزول ما كان بيقول لهم قولوا لا إله تفلحوا يا هذا. طيب لما قالوها بعد كم مكة قعد 13 سنة، فتح مكة بعد 8 سنين، بعد 21 سنة الناس اللي بيسمعوا في الإسلام 21 سنة خلي بالك، ومكة والمدينة دي مدن صغيرة. بعد 21 سنة بعد ما قالوا لا إله الله وبايعوا، وانت حديث المصافحة ده قايلوا ايه ما هي نطاف لما النسوان قال له ولا تبايعنا يا رسول الله، قال إنما قولي لامرأة كقولي لمئة شنو امرأة لا أصافح النساء. لسه انتهى الكلام. في اللحظة اللي قالوا فيها لا إله إلا الله دي، ده السؤال سألنا لي واحد من الإخوة وغلبوا وجاوبوا. في اللحظة اللي قالوا لا إله إلا الله دي عقيدة ذات أنوات دي مرقت منهم ولا كانت فيه؟ ما هي قاعدة وظهرت بتين لما شافوها، لما شافوها قال لا اعمل لنا واحدة زي دي. قام الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم الله أكبر إنها السنن لقد خلتم الذي نفسي بيدي كما قال ابن صهيب اجعل لنا إله كما لهم آلهة ولكنهم قوم شنو تجهلون وتكفرون تجهلون لا. طيب احنا سؤالنا بعدين خلي بالك اللي بيقول لك ياخذ الطلب وما فعلوا ده ذاته تجهم. هنقول الكلام عن اللي بيقول لك ديل قالوا ما فعلوا ده تجهم. يعني انت دار تقول انه اللي بيقول ده ما بيكفر؟ لو في واحد قال والله عبادة اللات والعزة دي حاجة حلوة خلاص ده كفر ولا ما كفر؟ طيب يعني اللي يعمل لا لا احد يقول لي طيب ديل ما قالوا دايريننا عليه لانه معتقديننا. عشان كده انا كان عندي بحث رديت فيه الموضوع ده قبل 15 سنة، قلت الناس الطلبة من يصحى سلم ذات أنوات ديل أحد رجلين، إما رجل جاد أو هازل، لو بيستهزأوا بيكونوا كفروا ده استهزاء وده ما حصل، ولو جادين بيكون العقيدة دي عندهم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهم كفرتوا؟ قال لهم الكلام ده كفر رجعوا وانتهى الموضوع. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم إنه ده شرك وده أذات الشرك اللي حاربوا ده فيه دليل عن ممكن يزول يقول لا إله إلا الله ده في بادية ده حد ساعات الإسلام معناه شنو؟ مظنة جهل. ممكن زول يكون عمره 70 سنة وبرضه جاهل، لأنه الجهل ده قلنا ما بينتهي. أي زول بيلدوب مظلوم وطاني بيطلع جاهل، جاهل ورا جاهل، والعالم بلدي جاهل والنبي بلدي جاهل، أي زول بلدي زول بيطلعه جاهل بعد ذاك بيتعلم. مفهوم الحتة دي؟ نعم. أنا طيب تفضل شيخ. لو أن رجلا يدعو للشرك والأصل له ويحارب أهل السنة فيرد عليهم ويعتبر من الذي يقولونه شبهات، فغلب على ظني أنه كافر، غلب على ظني أنه ظنك أنت غلب على ظني أنه قد أقيمت عليه الفتنة، هل أكفره دون أن أقيم عليه الفتنة؟ نحن ما جبنا مثل السيب ابن حجر الهيثمي عالم عديل، وتكسل ومشيت مكة قبل الحرم بزي نص كيلو كده على عدك عشان تلقى وغاف الشيخ العلامة ابن حجر الهيثمي. ليه ولا أنا موجودة؟ الشيخ محمد الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الرهاب كتب عارفة بكفر شيخ الإسلام زول ده مش بأصل بأصل الشيخ وبكفر دعاة التوحيد. قال شيخ الإسلام ده عبد مخذول لعنه والله وكفره، ده قال إحنا ما بنكفره لأنه ما أقيم عليه الحجة. خلاص السؤال لما واحد يقول لك غلب على الظن، هل الكفر بغلبة الظن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الحكام أخليك في الشرك قال أفل لما قال أفل أنا أبيض بسيف قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الإمام أحمد في مسائل الشالنجي خلي بالك في مسائل اسمها مسائل الشالنجي الإمام أحمد ذكر ابن الغيم في كتاب الصلاة أرجع بتلقاه، واحد سأل الإمام أحمد الشالنجي ده قال له يا إمام الحديث ده معناه وش الحديث الصحيحين طبعا إلا أن تروا كفرا بواحا، بواحا دي للتأكيد عندكم فيه من الله برهان ده تأكيد، قال له حتى يأتي كفر لا خلاف فيه. أغلب الظن. عشان كده أنت غلبة الظن تغلب العذر، مش تغلب الكفر. من تمام الورع ما دام أنت غلب على ظنك أنه كفر غلب الجهل. عشان كده إحنا قلنا لو قامت دولة الإسلام الزيداء ما بيحتاج لكلامك ده، بيجيبوا طوالب وينو للتوحيد، رجع ما رجع بيقتل حدا ويكفر ويقرب كوشا بعده. طبعا الشيخ الشمال، الشمال شايف لقيت في مشكلة الشمال هناك في التتبع حوالينا، لقيت الحبوبات كلهم في مغابر من هنا شيخ اسمه الدولي والفول، الحبوبة دي أخذت عليها تقول يا والدولي واحدة هناك يا تروحل، قالت لي الشيخ، بعدين لقيت انه الشيخ في المنطقة نصطروا يعني الناس دي الحبوبات دي بيزوا ما لقيت لها منه اللي حكتوا ده اللي حكتوا يعني. بعدين في أخواننا الدعاة هناك يعني يقولون خلصونا حاربوهم الناس هناك حاربوهم ودبوهم وكذا وخلوا في فجوة، أنا جيت قعدت مع الناس العاملين قلت لهم يجب أن خلصونا عشان يعلموهم وكيف دقيتهم خلصوهم، وين شايفون ده بسهولة وكرامة وسهولة بليلة وسهولة جنال وفعولة ما قدم بس الحبوبات دي ما تلقى قدامي ما عرفت حبنية راجل كسلة ودوة دولي يعني أي شيء مدخول عنده كم ولا بتاعته هو طبعا ديل ما هو ده كلام نزاده. طبعا اول حاجة ديل مسؤولية الحاكم، الحاكم مفروض يرسل دعاة باسم الدولة، لانه في ناس ما بيقبلوا من عامة يقول لك يا اخي ده جاي من وين ده، لكن يجي زول من الشؤون الدينية بين الناس انه ده شرك وما يجوز وكذا، وهذه مسؤولية الدولة مسؤولية الدعاة. لكن طبعا ديل جهل نحن ما بنكفرهم، ديل بيقول جهلاء نسأل الله سبحانه وتعالى يعفو عنهم، ومن قام عليه الحجة امره الى الله، نحن ما عندنا دولة عشان نحن، لكن هؤلاء جهلة وصل المحاضة قامت في تبيان أن هؤلاء لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة. دوس ما ده ما هو موضوعنا ذاته. هما الله ذاته قال لك عزيز، ما هو رب العالمين ذاته قال لك عزيز رب العالمين، عشان كده أرسل الرسل ليه؟ من أجل ذلك أرسل شنو؟ الرسل. الحكم على الإنسان بالكفر. أي نعم، هو طبعا لما قال أخونا أبو مراد أنت ما مكلف بالحكم على الناس، في بعض الناس بيفتكرون لازم يحكم، ما طالبك حد. يعني ما نعلم دليل في الشريعة قال كفروا كفار ولا كفروا الذين، ما ملزم بها أنت أصلا. يعني هذا ليس من التكليف انك انت مكلف بانك تكفر الناس. اما القول بانه من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه القاعده وان صحت تكون في الكافر ومقطوع بكفره، زي ابو لهب، ابو لهب ده الله قال لك ماشي النار، ثاني انت لو قلت ماشي النار بتكفر انت. ابليس ده قال لك جهنم كافر، فرعون كافر، النمرود هامان دين موضوع انتهى، ابو لهب ابو جهل دين الله بين لك فون، لكن زول ارتد وقع في كفر هذا ما يلزم اصلا دول. بل السلف اختلفوا في تكفير ناس، ما في واحد ألزم الثاني قال لازم تكفروا معي. يعني ابن أبي دؤاد في سلف كفروه، أبو علي المديني ابن علي علي بن المديني ما كان بيكفره ما، وده شيخ البخاري، البخاري قال ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند ابن المديني. ناخذ سؤال أخير ثاني تفضل. شيخ لو رجل كفر عديل وغيم عليه فجأة كفر عديل دي شنو يعني؟ يعني أو مثلا زول قال الله ما في لا كافر وغيمت عليه الحجه واصر على الحكم. نعم. انا كفر وغبرت الا الحاكم. طبعا الحاكم ده ما بيقطع العذر، لانه الحاكم احكامه بتلزم الناس. الحاكم ده ما بيرفع الخلاف. الحاكم ده ما بيجيب الزول وبيجيب النطع. النطع ده يعني بيجيب البريشات بيقطعوا في الزول. يغام على الحجه، رجع ما راعي بيقتل. اما انت اذا كنت من اهل العلم، في بعض اهل العلم ناظروا ناس وكفرهم. خلاص ده ما غام على الحجه. انت ما بيلزمك نفس الحكم. حتى الشيخ الالباني سالوه قال له يا شيخ، سالوه في التبديع قال له رجل من الدعاة بدع رجلا هل يلزم الاخرين بدعوا؟ قال ما يلزم ولا يلزم تكفيره. قال قد نختلف في تبديع الرجل وقد نختلف في تكفيره. الشيخ الالباني في شريط من الاشرطه كفر السقاف لو بتعرفه، مع انه الشيخ الالباني من اكثر الناس نهيا عن تكفيره، لكن قال السقاف رجل عالم ما جاهل، والشيخ الالباني ناقشه كفره. خلاص نحن ما بيلزمنا نكفره. لو في واحد قال الله ما بيلزم تكفير ما بيلزم. لا يلزم تبديع من بدعه عالم، ولا يلزم تكفير من كفره عالم. إلا أن تقوم عليه يقوم الإجماع على تكفيره مثلا. والإجماع عزيز ما تقدر تجمع الآن على هذا. لو في قاضي متمكن أقام السجن على أحد في الدكتور هل يحكم عليه لا بد أن يكون عالما راسخا أو قاضيا؟ طبعا القاضي ده ما عنده حكم لازم. لكن حق بيل قلنا الشيخ عبد الوهاب لما قامت دولته ديل هم الحاربوه فحاربهم والناس كانوا تحت سلطان وقيمت عليهم الحجة. عندك سؤال نختم بك وخلاص ما رجعت انا. طيب هنا ما عندك فرصه تفضل. اخونا يحتاج الى مساعده هو واخوه. الاخ يحتاج الى مساعده ان شاء الله ولو كل انسان بالقليل تكفوه ان شاء الله. تفضل. يعني مو شرك عينا وفات علينا الكليات بعض الناس يقول لك يعني ده مش وقع في الشرك عمل عمل شرك ما مش يقول لك مثلا واحد يقول لك لا الزول ده زين لكن الزول ده ما زان وزان لبعض الناس جايز. العلماء حتى ضربوا مثل قالوا من وقع على امرأة وظنها امرأته فهو ليس بزاني حتى وين وقع الوقاع. وقع الوقاع لكن ما بيعتبر زاني إلا اكتمال شروط انتفاء الموانع. زي ما عندنا السارق الله قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما صح. لو في سارق سرق دون النصاب ما بتقطع يده حكم ما بينزل فيه. تفضل اخر اخر حاجه يا معلم لان احنا ماشيين بعيد. الله صلى الله عليه وسلم كفر من كفر المسلمين. كفر من كفر المسلمين من كفر المسلمين ده انت قصدك قال يا نعم. تفضل. هل يجوز كان ان يكفر المسلمين؟ لا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب كفر حاطب بن أبي بلتع ونهاوه مع أنه حاطب بن أبي بلتع وقع في كفر. حاطب بن أبي بلتع أرسل خطاب للمشركين قال لهم محمد جايكم اليوم الفلاني في الطريق لكم بجيش. كيف ما كفر؟ كيف ما كفر؟ ما السر ده سر النبي صلى الله عليه وسلم ده موالى للكفار. أرجع لتفسير الحديث ده بإجماع حتى ان عمر الخطاب لما قال له دعني اضرب عنق هذا المنافق قال هذا ما نفاق قال لك ده منافق. عمر الخطاب قال له خليني اقطع راسه ده كفر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له ده ما كفر سالوا استفصلوا. عشان كده الامام الشافعي نزل الايه نزل القاعده قال الاستفصال هنا ده السنه. قال لي ما حملك على ذلك اثبت انه ده كفر. ليه؟ لانه افشاء سر النبي صلى الله عليه وسلم انه جايكم ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل وده الكلام ده باجماع العلماء. بعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم ساله قال لي انت عملت كده ليه؟ قام قال لي لانه ما عندي يد عندهم وكده وانا غريب في قريش فخفت على اولادي وبيتنا وكده فعملت شيء ما يضرك به يعني. لا ابدا ده زاد زي ما يقول العلماء ما معلوم من الدين بالضروره لان عبد المطلب اصلا ما في دليل بانه كافر ولا ما كافر لكن الناس حكموا بالعموم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في ابوه قال له ابوي في النار صح لكن ما في نص في عبد المطلب. لكن عبد المطلب ده انا كنت من الذين اللي بدي اسال له عنه العرب بتعرف الله اصلا سمى ولده عبد الله وسمى واحد ثاني عبد العزة. ابو لهب ده اسمه عبد العزة اصلا عبد لكن ما في نص في انتني. انت لما تقول ما بكفر الكافر فيه نص وحتى فيه نص انت لو ما بلغ يعني مثلا لو فرنا جدلا في مسلم ما سمع بابو لهب وما عارف ان ابو لهب كافر ما بنقول له انت كافر انا بكفرت ابو لهب الا اذا بلغوا الايه انه الله كفر ابو لهب. يا اخي انا احكي لك كلام ما بعيد. الكلام ده حصل قبل اسبوعين انا كنت بحكي لك بالتفاصيل. كنت واقف في حلة كوكو يا واحد عربي كده السلام عليكم وقاعد جنبي انا واقف في المحطه ده من صنقر قال يا سيدي يا رسول الله. قمت انا خليته بعد ما اخذ نفسه قمت قعدت جنبه صنقرته السلام عليكم وسلم اصلا كبير رديت عليه. قمت قلت له يا اخي بدأت اتكلم معه قلت له خلص سبحانه وتعالى في القران بنص يعني الله قال من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اله مع الله قليلا ما تذكرون. قام بدا يسمع فيني بدأت اتكلم معه قلت له يا اخي الله سبحانه وتعالى قلت له تصير ما قعدت قلت يا رسول الله قلت له بينت له في مكانه النبي صلى الله عليه وسلم وفضله وبحبتنا له وكذا لكن ما ينادى من دون الله. مين تكلمت معه كثير بدي اتكلم معه في الاول هو بدا يسمع قال لي انت شكلك كده ريتني قلت له انا حبيت اتونس معه كده فبديت نتكلم يمكن قعدنا ثلث ساعه نتكلم. المهم الشاهد في الموضوع لاحظ الزول ده من ضبان ما من خلا ولا من عيب. لاحظ المعلومة اللي قالها. قمت قلت له يا أخي الأولياء ذيل الله سبحانه وتعالى عنده أولياء ويحبهم يحبوه وكذا وليهم كرامات وكذا. قمت قلت له سيد الأولياء هو أبو بكر الصديق. قال لي أبو بكر لكن ما نبي. والله بالنص. قلت له أبو بكر ما نبي. قال لي كيف أبو بكر ما نبي؟ قلت له ما نبي. قلت له تمام. قال لي من ضبان. قلت له أبو بكر ده صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي والله أنا عمري ده كله قالوا نبي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.